كبائر الذنوب. الأول ثلاثة، ولذلك قال النبي ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم، وهذا فيه الوعيد الشديد. الأول رجل حلف على سلعة لقد أعطى بها أكثر مما أعطى، أعطى في الحديث الموضعين فيها وجهان، الوجه الأول أعطى بفتح الهمزة والطاء فيهما، والمعنى لقد أعطى بها أي اشتراها بأكثر مما أعطى، حلف لقد أعطى بها أكثر مما أعطى يعني لقد أعطيت بها اشتريتها بأكثر مما أعطيتني. لما جاء يحلف اشترى السلعة ترى المئة، حلف إني اشتريتها بأكثر مما أعطيتني الآن، أنت قلت المئة حلف إني مشتريها بأكثر من المئة، لقد أعطى بها يعني لا أعطى بها حينما اشتراها أكثر مما أعطى، مما أعطى هذا هذا الذي يصومها. والوجه الثاني لقد أعطي بها أكثر مما أعطي بضم الهمزة وكسر الطاء، والمعنى يعني بضم الهمزة وكسر الطاء، والمعنى لقد أعطي بها يعني سيمت منه بأكثر مما أعطي بأكثر مما سيمت منه الآن، لقد أعطي بها أكثر مما أعطي يعني سيمت قبلك أكثر مما سيمتها الآن. سامة قال مئة، قال يحلف أنه سيمت قبل أن تأتي بأكثر من مئة، أعطي بها يعني ثوما أكثر مما أعطي بها مما سامها الثاني. واضح المعنى؟ المعنى الأول لقد أعطى بها أكثر مما أعطى يعني لقد اشتراها بأكثر مما أعطاه، هذا الذي يسومها الآن. والثاني لقد أعطي بها أكثر مما أعطي، لقد سيمت منه بأكثر مما سيمت، وهو كاذب يعني يحلف انه اشتراها وكاذب، وهو يكذب ما اشتراها بأكثر من مئة، او يكذب ما سامها انسان بأكثر مما سامها، هي غرة ثم يزيد بناء على الحلف بناء على اليمين. قال طيب بعد ما اشتري أكثر من مئة انت تقول اشتري 110 انا اعطيك 120 فيأكل زيادة حرام. او لقد اعطي بها مثلا قال اعطي بها نسيمة سامها 100 قال اعطيت بها نسيمة اكثر من 100 فيزيد يغتر باليمين. والثاني رجل حلف على يمين كاذبة بعد العصر ليقتطع بها مال امرئ مسلم، قيده بعد العصر لأنه آخر النهار فيختم نهاره بهذه اليمين الكاذبة. والذي ينبغي أن يختم نهاره بعد العصر بالعمل الصالح، تسبيح والتهليل والتكبير، وهذا ختم يمينه بيمين فاجرة بعد العصر، ختم يومه اليوم العصر يوم فاضل بعد العصر وآخر اليوم. قال رجل حلف على يمين كاذبة بعد العصر ليقتطع بها مال امرئ مسلم، حلف اني ما عندي لفلان حق عند القاضي بعد العصر هو كاذب، فانتهت الخصومة لانه ما عنده بينة فاقتطع مال اخيه بهذه اليمين الكاذبة بعد العصر. والثالث رجل منع فضل ماء فيقول الله له يوم القيامة، فيقول الله يوم القيامة اليوم امنعك فضلي كما منعت فضل ما لم تعمل يداك. جاء في الحديث الاخر رجل عنده فضل ماء يمنعه من السبيل، يعني من السبيل الذي المسافر يأتي في البرية يريد ماء، كان يكون هناك غدران غدير من السبيل فيحجز الإنسان ويمنع الناس من أن يأخذوا من هذا الماء. وهذا الحديث لا يتحصل من السبيل، من كان عنده فضل ماء عنده ماء فاضل فلا يجوز الإنسان أن يمنعه لمن يحتاجه حتى ولو كان في البلد مع العيون والأنهار والآبار، إنسان يريد يدري جلوة يأخذ ماء وتمنعه لا تمنعه، تأخذ حاجة وما زاد تجعله لمن يحتاج إليه، إذا كان يحتاجه ليشرب أو يسقي بهائمة، أما إذا كان يريد يأخذ ماء يبيع للناس لا لا تمنع، باع مثل يأخذ وعكاك يبيع لا، لكن يأخذ للشرب لحاجته هذا ما يمنع ما تمنع إذا كان زايد عن حاجة. أنت أول أنت أبدأ من غير تبدأ به تأخذ ما تحتاج وما زاد بقي في البئر زيارة ماء لا تمنعه لا تمنع الفاضل، لأن الشركاء في ثلاث في الماء والكلى والنار، ما زال مياه العيون والآبار إنسان يجي يحتاج يقول أنا محتاج أشرب بدري دلوي لا تمنعه بدري دلوي يأخذ حاجته، هذا هذا هذا منع فضل الماء. الذي يمنع فضل الماء على هذا الوعيد يقول الله له اليوم أمنعك فضلي كما منعت فضل ما لم تعمل يداك. سواء كان هذا في البرية يمنع الناس من الغدران أو بئر في البرية في الطرق أو في بستانه ونخله واحتاج الناس إلى زيارة ماء سقى حاجته سقى زرعه سقى ذا وبقي بقية في البئر فلا يمنع أحد يأخذ للشرب. نعم. قال حدثنا محمد بن الشاهد من الحديث ما هو؟ نعم قول لا يكلمه الله ولا ينظر إليه صفات النظر، وهذا يفيد أن غيرهم ينظر إلى الله وهؤلاء لا ينظر إليهم نظر رضا. نعم. قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا أيوب قال حدثنا أيوب عن محمد عن ابن أبي بكرة عن أبي بكرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض السنة 12 شهرا منها 4 حرم 3 متواليات ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان أي شهر هذا؟ قلنا الله ورسوله أعلم. فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. قال أليس ذا الحجة؟ قلنا بلى. قال أي بلد هذا؟ قلنا الله ورسوله أعلم. فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. قال أليس البلدة؟ قلنا بلى. قال فأي يوم هذا؟ قلنا الله ورسوله أعلم. فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. قال أليس يوم النحر؟ قلنا بلى. قال فإن دماءكم وأموالكم قال محمد وأحسبه قال وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا وستلقون ربكم فيسألكم عن أعمالكم ألا فلا ترجعوا بعدي ضلا لم يضرب بعضكم رقاب بعض ألا ليبلغ الشاهد الغائب فلعل بعض من يبلغه أن يبلغه أن يكون أوعى له من بعض من سمعه. فكان محمد إذا ذكره قال صدق النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال ألا هل بلغت ألا هل بلغت. وهذا حيث في هذه الأسئلة الثلاثة عن البلد والشهر واليوم لبيان عظم هذه الحرمات الثلاث الدماء والأموال والأعراض، وهم يعرفون هذا الصحابة يعرفون الشهر والبلد لكن ما يدرون ماذا حصل، هل غيرت هذه الأسماء أو لا غير أو لم تغير، فأي شهر هذا؟ قالوا الله ورسوله أعلم. فقال أليس ذا الحجة؟ أليس ذا الحجة؟ قالوا نعم. أي بلد هذا؟ أليس البلدة يعني مكة؟ أي يوم هذا؟ أليس يوم النحر؟ يعني إن هذا يعني بلد حرام وشهر حرام ويوم حرام، بلد شهر حرام وذو الحجة، وبلد حرام وهي مكة، ويوم حرام وهو إيه؟ يوم العيد يوم النحر من أعظم الأيام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن دماءكم وأموالكم وأرضكم وحليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، يعني أن الدماء والأموال والأرض حرام على المسلم، لا يجوز أن يعتدي على أخيه في دمه جسده ولا في ماله ولا في عرضه، لا يعتدي على أخيه الدم قتل أو قطع العضو أو جرح الجسد أو هز السلاح وتروعيه في وجهه أو يعتدي على ماله عن طريق الغصب أو السلب أو النهب أو السرقة أو الغش أو الربا أو الخداع أو اقتمال اليتيم أو جحد الحق والدين أو الرشوة أو اقتمال اليتيم إلى غير ذلك من اقتمال البعض، كذا لا يعتدي على عرضه بالغيبة والنميمة والسخرية وبالزراء والاحتقار. فهذه الحرمات الثلاث محرمات في اللفظ الآخر، كل مسلم على اسمه حرام دمه وماله وعرضه، والمعنى أن دماءكم وأموالكم عليكم حرام، كما أن هذه الحرمات الثلاث عظيمة عند الله وهي من المحرمات العظيمة، كما أن هذا الشهر والبلد كما أن الشهر حرام محرم له حرمة عند الله والبلد له حرمة عند الله والبلد واليوم له حرمة عند الله، فكذلك هذه الدماء والأموال والأعراض لها حرمة عند الله عز وجل، فيجوز لنا أن ينتهكها ولا أن يعتدي عليها. والشاهد قوله وستلقون ربكم، هذا الشاهد، لقاء الرب ولقاء المؤمن لربهم، لقاء معه رؤية لله تعالى، بخلاف لقاء الكافرين فلا رؤية معه. فقولوا ستلقون ربكم، فيه إثبات رؤية المؤمن لربهم يوم القيامة. شوف كلام كلام الشارح في صفحة في كلام عند قوله ها عند قوله في صفحة 427 آخر الصفحة سطر الرابع من أسفل، قوله فيأتيهم الله في سورة 427 عندك أربعين وسبعة وعشرين النسخة مختلفة هذه ها؟ عند قوله إيش؟ قول فيأتيهم الله في سورة استدل به ابن قتيبة. عندك طبعة محب الدين الخطيب هذه ها؟ لكن قول فيأتيهم الله في ما تحصله في الآخر، خذ النسخة الثانية. قال فيأتيهم الله في سورة استدل به ابن قتيبة الصرع في 427 يعني مع هذه الصورة محب الدين الخطيب يعني. ها ها في رواية تشمي هني لا ما هي بعد لا ما هي بعد لا قولوا فيأتيهم الله لا بلى الله في صورة هنا هذا تحت الخط الصفر قولوا فيأتيهم الله. وقوله فيه فيأتيهم الله في صورة استدل ابن قتيبة بذكر الصورة على أن لله صورة لا كالصور كما هذا, هذا هو الحق كما ثبت أنه شيء لا كالأشياء نعم هذا هو هذا هو الصور لله صورة لا كالصور نعم كما ثبت أنه شيء لا كالأشياء وتعقبوه وقال ابن بطال تمسك به المجسمة فأثبتوا لله صورة هكذا يقول يسمون أهل السنة مجسم نعم نعم تمسك به المجسمة فأثبتوا لله صورة ولا حجة لهم فيه لاحتمال أن يكون بمعنى العلامة وضعها الله لهم دليلا على معرفته كما يسمى الدليل والعلامة صورة وكما تقول صورة حديثك كذا وصورة الأمر كذا والحديث والأمر لا صورة لهما حقيقة وأجاز غيره أن المراد بالصورة الصفة وإليه ميل البيهقي ونقل ابن التين أن معناه صورة الاعتقاد وأجاز الخطابي أن يكون الكلام خرج على وجه المشاكلة لما تقدم من ذكر الشمس والقمر والطواغيت كل هذه أقوال باطلة تفسير الصورة بأن العلامة أو الصورة بمعنى الصورة الحديث أو الصورة بمعنى الصفة كما ذكر البيهقي البيهقي على طريقة الأشاعرة رحمه الله أو الصورة بمعنى صورة الاعتقاد أو الكلام خرج على وجه المشاكلة هذه أقوال باطلة والصواب القول الأول ما ذكر ابن قتيبة لأن لله صورة لا كالصور هذا هو الصواب نعم كم الساعة طب ايش الباب ها كم الساعة عشر ربع ها عشر ربع اقرأ الباب اللي بعده نعم باب ما جاء في قول الله تعالى الغداء الجمعة ما في درس صباحا نعم نعم نعم باب ما جاء في قول الله تعالى إن رحمة الله قريب من المحسنين قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا عاصم عن أبي عثمان عن أسامة قال كان ابن لبعض بنات النبي صلى الله عليه وسلم يقضي فأرسلت إليه أن يأتيها فأرسل إن لله ما أخذ وله ما أعطى باب ما جاء في قول الله تعالى إن رحمة الله قريب من المحسنين المقصود من هذه الترجمة إثبات الرحمة لله وأنه تعالى يوصف بالرحمة كما يليق بجلاله وعظمته إن رحمة الله قريب من فيه إثبات الرحمة لله وهي صفة من صفاته وغير الرحمة المخلوقة. فالرحمة نوعان، رحمة صفة من صفات الله، ورحمة مخلوقة كالجنة كما في الحديث أن الله تعالى قال الجنة أنت رحمتي أرحم بك من أشاء. فالرحمة هنا في الآية صفة من صفات الله، إن رحمة الله في صفات الرحمة لله، وأن الله يوصف بالرحمة كما يقول جلاله وعظمه لا يماثل أحدا من خلقه. نعم. حدثنا قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا عاصم عن أبي عثمان عن أسامة قال كان ابن لبعض بنات النبي صلى الله عليه وسلم يقضي، فأرسلت إليه أن يأتيها. يقضي يعني في الموت، يعني في نزع الموت. نعم. فأرسل إن لله ما أخذ وله ما أعطى، وكل إلى أجل مسمى، فلتصبر ولتحتسب. فأرسلت إليه فأقسمت عليه، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقمت معه ومعاذ بن جبل وأبي بن كعب وعبادة بن الصامت رضي الله عنهم. فلما دخلنا ناولوا رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبي، ونفسه تقلقل في صدره، حسبته قال كأنها شنه. فبكى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال سعد بن عبادة أتبكي؟ فقال إنما يرحم الله من عباده الرحماء. وهذا الحديث فيه أن ابن لبعض بنات النبي صلى الله عليه وسلم في الموت يقضي، يعني فأرسلت إليه أن يأتيها، أرسلت للنبي صلى الله عليه وسلم رسول، قال يا رسول الله إن ابني في الموت، واللفظ الآخر أنه في الموت، يعني فاحضرنا. فأرسل النبي إليه الرسول وقال إن لله ما أخذ وله ما أعطى، وكل إلى أجل مسمى. هذه التعزية، التعزية يعزى، يعزى قبل الموت، يعني بعد الموت وقبل الدفن وبعد الدفن في أي وقت، هو لا يحتاج اجتماع العزاء مثل ما يفعل بعض الناس اجتماع وذبائح، هذا من البدع، هذا من البدع. لكن التعزية يعز الإنسان في البيت، في الهاتف، في المسجد، ولله ما أخذ وله ما أعطى، وكل شيء عنده بأجل مسمى، فلتصبر وتحتسب، أحسن الله عزاءك وجبر مصيبة، ويكفي هذا، ما يحتاج اجتماعات ولا ذبائح ولا كذا، هذا من البدع. فأرسل إليها يعزيها، لكن أرسل في مرة ثانية أقسمت عليه، تحلف عليه أن يحضر، فضر النبي صلى الله عليه وسلم، فقام ومعه بعض الصحابة، معه معاذ بن جبل وأبي بن كعب وعبيد بن الصامت. فلما دخلوا قال فلما دخلنا ناولوا رسول الله الصبي، ونفسه تقلقل، وفي اللفظ الآخر تقعقع، يعني حركة خروج الروح، تقعقع تقلقل في صدره، حسسه قال كأنها شنة. الشنة هي الجلد اليابس، حركة خروج الروح. فبكى رسول الله صلى الله عليه وسلم، المراد يكون بدمع العين، وهذا لا بأس به، دمع العين ما في مانع، كنت تدمع عينه، إنما الممنوع النياحة برفع الصوت. فقال سعد تبكي؟ قال فقال النبي إنما يرحم الله من عباده الرحمة. فكل إنسان يدمع عينه ويحزن قلبه ما يلام. ولما مات ابن النبي إبراهيم، ابنه إبراهيم ابنه الصغير، قال إن العين تدمع والقلب يحزن، ولا نقول إلا ما يرضي الرب، وإنا لفراقك يا إبراهيم المحزون. وقال النبي إنما لا، وقال إنما يرحم الله بهذا أو يعذب، إنما يرحم الله بهذا أو يعذب، وكما جاء في الحديث، يعني وأشار إلى لسانه. فالممنوع المحذور الممنوع كل إنسان يبكي بلسان صوت، يخرج له صوت صياح وعويل، أو يعذب محاسن الميت، أو يفعل فيه غضب الله، يلطم الخد، أو يشق الثوب، أو ينتف الشعر، هذا المحرم. أما كونه يدمع العين ويحزن القلب هذا لا يؤثر. ولهذا لما قال سعد تبكي رسول الله قال إنما يرحم الله من عباده الرحماء، هذا الشاهد من الحديث، وصف الله بأنه يرحم في صفة الرحمة، إنما يرحم الله من عباده الرحماء. نعم. قال حدثنا عبيد الله بن سعد بن إبراهيم قال حدثنا يعقوب قال حدثنا أبي عن صالح بن كيسان عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اختصمت الجنة والنار إلى ربهما، فقالت الجنة يا رب ما لها لا يدخلها إلا ضعفاء الناس وسقطهم، وقالت النار يعني أوثرت بالمتكبرين. فقال الله تعالى للجنة أنت رحمتي، وقال للنار أنت عذابي، أصيب بك من أشاء، ولكل واحدة منكما ملؤها. قال فأما الجنة فإن الله لا يظلم من خلقه أحدا، وإنه ينشئ للنار من يشاء فيلقون فيها فتقول هل من مزيد ثلاثا، حتى يضع فيها قدمه فتمتلئ، ويرد بعضها إلى بعض وتقول قط قط قط. نعم، وهذا الحديث فيه أن الجنة اختصمت الجنة والنار إلى ربهما، والله أعلم بكثية هذا الاختصار، جعل الله فيهما شعور بالاختصام، الله أعلم بهذه الكيفية كيف اختصامهما، وأن الجنة تكلمت والنار تكلمت، فقالت الجنة يا ربي لا يدخلها إلا ضعفاء الناس سقطهم، يعني سقطهم يعني الذين لا يؤبه لهم، ولهذا يقال من سقط المتاع، يعني الضعفاء والسقط الذين ليس لهم مكانة في المجتمع لا يؤبه لهم، لكن أعمالهم طيب، دخلوا بالتوحيد والإيمان وعمل الصالح، كونوا ليس لهم مكانة في المجتمع أو ليس غنيا ما يضر، والمراد الأغلب، هذا الأغلب، وإلا قد يدخلهم من الأشراف، ويدخل النار من الأشراف كأبي بكر من الأشراف وعمر وعثمان وعلي كلهم أشراف، ليسوا من ضعفاء وليسوا من السقطة، لكن المراد الأغلب وقد يدخلها غيرهم. وقالت النار يعني أوثرت بمتكبرين، فالنار عدها الله المتكبرين الذين تكبروا على الله وجحدوا حقه ولم يوحدوه ولم يؤمنوا به، تكبروا على الحق فلم يعبدوا الله ولم يوحدوه ويشركوا بالله، فهؤلاء هم أهل النار. فقال الله تعالى الجنة أنت رحمتي، أنت رحمتي، يعني أخبر الله أن الجنة رحمة، وهذه رحمة مخلوقة، وهي أثر من أثار رحمته التي هي صفة صفته، لأن الرحمة نوعان، حجم الرحمة صفة من صفات الله تليق بجلاله وعظمته، كما في الآية إن رحمة الله قريب من المحسنين، والثانية رحمة مخلوقة كالجنة، وكما في الحديث الآخر خلق الله 100 رحمة وأنزل إلى الأرض منها واحدة فبها يترحم الخلق. فإذا قول أنزل الجنة رحمتي، هذه الرحمة مخلوقة، وهي أثر من أثر رحمة الله التي هي صفة من صفاته، الرحمة نوعان، رحمة صفة من صفات الله والرحمة المخلوقة. قال الله بينهما، قال أنت للجنة أنت رحمتي، وقال النار أنت عذابي، أصيب بك من أشاء، ولكل واحدة منكما ملؤها. قال فأما الجنة فإن الله لا يظلم من خلقه أحدا، وإنه ينشئ للنار من يشاء فيلقون فيها. هذا وهم وغلط من بعض الرواة، وهو انقلاب وانتقال نظر وصدق لفظ من الجنة إلى النار، وأصاب العبارة وإنه ينشئ للجنة من يشاء، النار ما ينشئ لها أحد، يعذبهم بغير ذنب، الله تعالى لا يعذب أحدا بغير ذنب. هذا انقلاب كما حقق ذلك محققون كالعلامة ابن القيم وغيره، حققوا أن إيش أن هذا انقلاب من بعض الرواة، انقلب على بعض الرواة وغلط ووهم في الحديث إنه ينشئ للجنة أهلا، فانقلب على بعض الرواة فقال ينشئ للنار أهلا، النار ما ينشأ لها أحد يعذب بدون ذنب، لكن الجنة ينشئ الله لها، يبقى فيها فضل فينشئ الله لها خلقا فيخلقهم ويدخلهم الجنة، أما النار فلا يعذب الله أحدا بغير ذنب. مثل ما انقلب على بعض الرواة في صحيح مسلم ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله، انقلب أصل الحديث حتى لا تعلم إيه شماله ما تنفق يمينه، اليمين هي تنفق، انقلب على بعض الرواة قال حتى لا تعلم إيه يمينه ما تنفق شماله، جعل الشمال هي تنفق، هذا انقلاب وهم. كذلك هنا وإنه ينشئ للجنة أهلا، فانقلب على بعض الرواة فقال وإنه ينشئ للنار أهلا، وقال حتى يضع فيها قدمه، صفة القدم لله عز وجل، وفي بعض ألفاظ الحديث فيضع رجله، وفي إثبات رجل الله كما يليق بجلاله وعظمته، وهذا النصوص شجن في حلوق أهل البدع لا يطيقونها، ما يطيقون إثبات القدم لله، قوله قال القدم خلق حتى يضع في قدمه، يعني اسم للمتقدمين من الناس من أهل جهنم يقدمون فيها، وكذلك الرجل لجماعة من المخلوقات يسمون الرجل، هكذا يقول ما يطيقون إثبات الصفات هذه لله، يظن أن فيها تأويل. أما أهل السنة فقد جاء الله البصيرة والطمأنينة في قلوبهم فأثبتوها وانشرح صدورهم لذلك. الله تعالى يضع فيها قدم له قدم لا يماثل قدم مخلوقه وله رجل، والله تعالى لا يضر أحد من خلقه، فإذا وضع الرب قدمه ورجله فيها امتلعت النار ويرد بعضها إلى بعض وتقول قط قط قط، وفي لفظ حسبي حسبي، ومعنى قط يعني يكفي يكفي امتلع. نعم. قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا هشام عن قتادة عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليصيبن أقواما سفع من النار بذنوب أصابوها عقوبة ثم يدخلهم الله الجنة بفضل رحمته يقال لهم الجهنميون. وقال همام نعم. حدثنا نعم. وقال همام قال حدثنا قتادة قال حدثنا أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وهذا الذين يصيبهم سفع من النار هم العصاة الموحدين، العصاة الذين دخلوا النار أصابوها ثم يدخلهم الجنة بفضل رحمته يقال لهم الجهنميون. هذا الشاهد، الشاهد بفضل رحمة الإسلام وصف الله بالرحمة، ثم الله جنة بفضل رحمته يقال لهم الجهنميون لأنهم خرجوا من جهنم، وفي اللفظ الآخر على لقاء في رقابهم الخواتيم، ثم يسأل الله بعد ذلك فيزال عنهم ما فيه. نعم. باب قول الله تعالى إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا. قال حدثنا موسى قال حدثنا أبو عوانة عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال جاء حبر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد إن الله يضع السماء على إصبع والأرض على إصبع والجبال على إصبع والشجر والأنهار على إصبع وسائر الخلق على إصبع ثم يقول بيده أنا الملك. فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال وما قدر الله حق قدره. نعم. وهذه الترجمة، في هذه الترجمة من الآية والحديث إثبات أن السماوات والأرض يمسكها الله وإثبات الأصابع للرب تبارك وتعالى وأن له سبحانه خمسة أصابع لا تشبه أصابع المخلوق بل تليق بجلال الله وعظمته، وأنه سبحانه يضع السماء على أصبع والأرض على أصبع والجبال على أصبع والشجر والأنهار على أصبع وسائر الخلق على أصبع خمسة أصابع، ثم يقول بيده أنا الملك، في إثبات اسم الملك وأن من أسمائه سبحانه الملك. سبق الحديث هذا، مضى الحديث بلفظ إن الله يمسك، وفيه تظهر مطابقة الحديث الترجمة، وفيه إثبات الضحك لله وأن من أسمائه الملك، لكن هنا الضحك من النبي صلى الله عليه وسلم. وقوله جاء حبر إلى رسول الله، الحبر العالم، يقال حبر وحبر، شبر وحبر، حبر فتح الحاء، جاء حبر إلى رسول الله يعني عالم من علماء اليهود، والنبي صلى الله عليه وسلم أقره وقرأ هذه الآية وما قدر الله حق قدره الأول جميعا قبضته يوم القيامة. وإصبع في عشر لغات، إصبع كم فيها من لغة؟ عشر لغات، وذلك بتثليث الألف وتثليث الباء، الألف مثلثة أف فتح الهمزة فتح الألف وضمها وكسرها، والباء مثلثة بضم الباء وفتحها وكسرها، ثلاثة في ثلاثة تسعة، والعاشرة تقول إذا فتحت الهمزة مع فتح أصبع أصبع أصبع، هات ضم الهمزة أصبع أصبع أصبع، بعدها كسر الهمزة أصبع أصبع أصبع، والعاشرة أصبوع، تكون عشر لغات أصبوع، العاشرة أصبوع. نعم. باب ما جاء في تخليق السماوات والأرض وغيرهما من الخلائق. نعم. هذا آخر آخر آخر حديث آخر باب، يعني يعني باب قصير. نعم. وهو فعل نعم. الرب باب ما جاء. نعم. باب ما جاء في تخليق السماوات والأرض وغيرهما من الخلائق وهو فعل الرب تبارك وتعالى وأمره. فالرب بفعله السابق في إثبات الأصابع لله عز وجل كما يليق بجلاله وعظمته، ومن الصفات التي تليق بجلاله وعظمته وإثبات اليد. نعم. باب ما جاء في تخليق السماوات والأرض وغيرهما من الخلائق وهو فعل الرب تبارك وتعالى وأمره. فالرب بصفاته وفعله وأمره وهو الخالق المكون غير مخلوق، وما كان بفعله وأمره وتخليقه وتكوينه فهو مفعول مخلوق مكون. نعم، وهذا من دقائق فقه البخاري رحمه الله. الإمام البخاري فقيه وعنده تفقه في النصوص، وفاق في هذا الكتاب العظيم بتراجمه العظيمة. فهذه الترجمة في إثبات أن الرب تعالى بصفاته وأسمائه وفعله وأمره قائم. الرب قائم بصفاته وأسمائه وفعله وأمره، وهو الخالق المكون غير مخلوق. وتخليق السماوات والأرض وغيرهما من الخلائق هذا فعل الرب تبارك وتعالى وأمره غير مخلوق. وما سواه مخلوق مفعول مكون كان بفعله وأمره وتخليقه وتكوينه. ففرق بين فعل الرب تخليق السماوات والأرض، هذا فعل الرب تخليق السماوات والأرض وفعل الرب، وأمره وهو قول للشيء كن فيكون هذا كلامه. فالرب بصفاته وفعله وأمره هو الخالق، هو الخالق المكون غير المخلوق. وما كان بفعله وأمره وتخليقه وتكوينه فهو مفعول مخلوق مكون. فهناك فرق بين الفعل وبين المفعول. خلق الله فالله تعالى يوصف بالخلق، الخلق والرزق والإماثة والإحياء. أما السماوات المخلوقة هذه مخلوق مفصل عن الله، السماوات والأراضين والشجر والبحار والنهار هذه مخلوقات. لكن فعل الرب تخليق الرب خلقه السماوات خلقه الأراضين هذا فعل الرب، فعله قائم هو سبحانه قائم به. الرب تخليقه في السماء هذا فعله، تخليقه السماوات والأرض وغير من الخلائق هذا فعل الله. أمر الله وهو قوله للشيء يكون فيكون هذا صفة من صفاته. فالرب صفاته وفعله وأمره هو الخالق، هو الخالق المكون. أما ما كان بفعل الله وأمره وتخليقه وتكوينه فهذا مفعول مخلوق مفصل عن الرب مكون. السماوات كانت بفعله وخلقه وتكوينه، الأراضين كانت بفعله وخلقه وتكوينه، الشجر كانت بفعله وخلقه وتكوينه مخلوقة. لكن فعل الرب تخليقه وفعله هذا وصفه سبحانه وتعالى، وأمره وهو قول الشيء كن فيكون هذا كلامه. فالرب بصفاته وأفعاله هو الخالق المكون، هو الخالق بفعله، فعله تخليق السماوات والأرض، أمره قول الشيء يكون فيكون هذا كلامه صفة من صفاته. أما المخلوق المنفصل هذا مخلوق، مخلوق السماوات والأراضين هذه مخلوق منفصل عن الله. نعم. قال حدثنا سعيد بن أبي مريم قال أخبرنا محمد بن جعفر قال أخبرني شريك بن عبد الله قال أخبرني شريك بن عبد الله بن أبي نمر عن كريب عن ابن عباس رضي الله عنهما قال بت في بيت ميمونة ليلة والنبي صلى الله عليه وسلم عندها لأنظر كيف صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالليل. فتحدث رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أهله ساعة ثم رقد، فلما كان ثلث الليل الأخير أو بعضه قعد فنظر إلى السماء فقرأ إن في خلق السماوات والأرض إلى قوله لأولي الألباب، ثم قام فتوضأ واستن ثم صلى 11 ركعة، ثم أذن بلال بالصلاة فصلى ركعتين ثم خرج فصلى للناس الصبح. نعم، وهذا الحديث ساقه المؤلف صحيح في مواضع متعددة، وفي بعضها أن ابن عباس صغير دون البلوغ، كان دون البلوغ وبات في بيت ميمونة وهي خالته زوجة النبي صلى الله عليه وسلم. وفي اللفظ الآخر أنه نام رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أهله في طول الوسادة ونام ابن عباس في عرضها. فيه جواز نوم الصبي مع الرجل وأهله إذا كان محرما، فيه استحباب حديث الرجل مع أهله قبل النوم ساعة لإناسهم، قال فتحدث رسول الله مع أهله ساعة. وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قام يصلي آخر الليل. في اللفظ الآخر فلما انتصف الليل أو قبله بقليل أو بعده بقليل قام رسول الله يتهجد، يعني إذا انتصف الليل أو قبله بقليل أو بعده بقليل قام يتهجد عليه. وفيه أن في هنا أنه صلى 11 ركعة كما في حديث عائشة، ما كان في رمضان ما كان النبي يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة. وفي حديث ابن عباس أنه صلى 13 ركعة في غير هذا الموضع. وفي بعضها أنه ربما أوثر عليه الصلاة بتسع ركعات وربما أوثر بسبع، وكان إذا غلبه نوم أو وجع صلى من النهار 12 ركعة يشفعها بركعة، لأن النهار ليس فيه وتر. وفيه مشروعية قراءة آخر سورة العمران، آخر سورة آل عمران عند الاستيقاظ من النوم. وفي مشروعية التسوق، قام النبي فتوضأ وتسوق واستنى، واستنى يعني استاك تسوق، مشروعية الاستياك عند الوضوء وعند الصلاة، فالحديث لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة عند كل وضوء. وفيه مشروعية قراءة هذه الآيات عند ما يستيقظ من النوم، يقرأ الآيات العشر: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقولا وعلى جنوبهم. وهذا هو الشهادة الترجمة: إن في خلق السماوات، خلق هذا فعل الله، تخليق، تخليق السماوات فعل الله. وأما السماوات المنفصلة فهي منفصلة، منفصلة عن مخلوق، مخلوق مستقل. فأراد المؤلف، استشهد المؤلف بهذه الآية، هذا الشاهد الترجمة، يبين أن فعل الله هو التخليق، وأما المخلوق المنفصل فهي السماوات، هذه مخلوق منفصل عن الله. أما فعل الرب هو التخليق، تخليق الخلائق، وأمر الله هذه صفة من صفاته، وتخليق وفعل من فعله، والله تعالى هو الخالق بصفاته وأفعاله، هو الخالق المكون غير مخلوق. وأما ما كان بفعله وأمره وتخليقه وتكوينه فهذا مفعول مخلوق منفصل عن الله. عيسى خلقه الله بكلمة كن، عيسى مخلوق منفصل، لكن كلمة كن هذا صفة من صفات الله. كذلك أيضا تخليق الله للسماوات هذا فعله، وأما السماوات فهي مخلوق منفصل عن الله. واضح هذا؟ يعني وأهل البدع لا يفرقون بين الفعل وبين المفعول، أهل البدع ما يفرقون بينهما. فأراد المصنف البخاري رحمه الله يرد على أهل البدع فرق بين الفعل وبين المفعول. الفعل هذا فعل الرب صفة المسلمات تخليق، والمخلوق المفعول المفصل، السماوات هذه مخلوق مفصل، لكن التخليق هذا فعل الرب، خلق السماوات، تخليق السماوات هذا فعل الرب. فعل الفعل غير المفعول، والخلق غير المخلوق، فالخلق وصف الله والفعل وصف الله، المخلوق هذا مفعول مفصل. أهل البدع لا يميزون، لا يفرقون بينهما، عندهم الخلق هو المخلوق، لا يميزون بين فعل الرب الذي هو الخلق وبين المخلوق الذي هو المفصل. فأراد البخاري أن يرد عليهم ويبين أن الخلق هذا فعل الرب بخلاف المخلوق المفصل، والفعل هذا فعل الرب، والمفعول المفصل هذا مخلوق. ولهذا بوّر المؤلف رحمه الله قال: باب ما جاء في تخليق السماوات والأرض وغيره، وهو فعل الرب وأمره. فالرب بصفاته وفعله وأمره هو الخالق المكون، وما كان بفعله وأمره وتخليقه وتكوينه هو مفعول مخلوق منفصل. فالسماوات كانت بفعله وتخليقه فهي مفعول مخلوق منفصل عن الله. واضح هذا؟ ايش بعد هذا؟ باب قول الله: ولقد سبقت بركة، وفق الله جميع الأطراف، رزق الله جميع علم النافع والعمل الصالح، صلى الله على محمد وعلى آله. إن شاء الله يوم السبت كما سبق يكون الدرس بعد المغرب بعد العشاء، نأخذ عشان نكمل إن شاء الله كتاب التوحيد من صحيح الإمام البخاري، يكون درس السبت والأحد والاثنين والثلاثة والأربعاء إن شاء الله يكون بعد المغرب بعد العشاء، لأن الشيخ عبد الله انتهى. نسأل الله جميعا. في أسئلة؟ ها؟ في أسئلة؟ تكفي أسئلة ما في نعم؟ لا ما يخاف جب صلى بعض الأسئلة نعم. فضيلة الشيخ، نعم، سائل يقول: إذا رأى المؤمنون ربهم سبحانه وتعالى، نعم، فهل يرون كيفية وكنه صفاته؟ نعم، إذا رأوا الله يرونه رؤية لا يحيطون به رؤية، كما قال لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، كما أنهم يعلمونه ولا يحيطون بعلمه فكذلك يرونه ولا يحيطون به رؤية. بل إن المخلوقات الآن بعض المخلوقات تراها ولا تحيط به رؤية. نعم. سائل يقول: ما حكم التكلم في هذه المسائل مسائل الكلام والاستواء والنظر عند العوام. لا، إذا دعت الحاجة إلى هذا يبين لهم، يبين لهم الحق ما دلت عليه النصوص. ولكن الشيء الذي لا يفهمونه والذي يستنكرونه وقد يورث لهم شبهة لا ينبغي أن يحدث به العوام، كما قال أيضا أيوة حدث الناس بما يعرفون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ إذا كان هذا فيه يعني يسبب لهم يعني شبه فلا، إنما يبين هذا لطلبة العلم. ولكن إذا دعت الحاجة يبين لهم ما دلت عليه النصوص. نعم. سائل يقول فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله. كيف عرف إبراهيم عليه الصلاة والسلام أن موسى عليه الصلاة والسلام آتاه الله التوراة وكلمه وهو بعده؟ كيف إيش؟ يقول كيف عرف إبراهيم عليه الصلاة والسلام بصفات إبراهيم بصفات موسى صلى الله عليه وسلم وهو قد أتى بعده؟ نكلمه الله عز وجل. نعم. مثل ما علمنا الآن، كيف علمنا الآن ما حصل للأمم السابقة؟ أخبر الله في القرآن، وكذلك إبراهيم أخبره الله، أقول أخبره الله وأنزل عليه الوحي. نعم. وأنزل عليه الصحف. نعم. سائل يقول كيف نجمع بين دخول أصحاب الكبائر الجنة وخروج من في قلبه مثقال ذرة من إيمان وبين تكبير من ترك الصلاة وهو موحد؟ من ترك الصلاة ليس بموحد، انتهى الإيمان، ما معه ولا ذرة من إيمان، ترك الصلاة كفر، كفر يقضي على الإيمان ولا يبقى معه شيء، هذا هو الصواب الذي يدل عليه النصوص. وأما الذي يدخلون النار فهم موحدون، لكن من ترك الصلاة انتقل توحيده وإيمانه فلا يكون موحدا، يكون كافر نعوذ بالله، ولا يبقى معه شيء من الإيمان، هذا هو الصواب الذي يدل عليه النصوص. أما من الكفر ترك الصلاة يقول لا يبقى، لكن الصواب الذي يدل عليه النصوص أن تارك الصلاة ما يبقى شيء من الإيمان، لأن الصلاة شرط في صحة الإيمان، كما أن الطهارة شرط في صحة الوضوء، كما أن الصلاة شرط في صحة، كما أن الوضوء شرط في صحة الصلاة. لو صلى الإنسان بغير وضوء فصح الصلاة، فكذلك لو آمن بدون الصلاة ما يصح الإيمان. نعم. سائل يقول هل الجهمية والحلولية كفروا بأقوالهم الباطلة؟ نعم، كفرهم ذكر ابن القيم أنه ذكر خلفية تعالى، قال ولقد تقلد كفرهم 50 في 10 من العلماء في البدائن، 50 في 10 500 عالم كفروا الجهمية صلى الله عليه وسلم والعافية، لأنهم والعياذ بالله لأنهم تنقصوا أعظم تنقص قولهم إن الله خلق المخلوقات، إنكار العلو وإنكار النصوص. نعم. سائل يقول ما حكم الحلف بحياة الله عز وجل؟ لا بأس، حياة الله صفة من صفاته، الحلف بالله وأسمائه وصفاته لا بأس. نعم. ما صحة حديث الناس مشتركون في 3 الماء والنار والكلى؟ صحيح، هذا صحيح، الناس مشتركون في 3 في الصحيح، هذا 3 النار، بمعنى أنه إذا كان عندك كلى في البرية عشر كذا ما تمنع الزيادة، ما تمنع يعني تحميه لمثل دواب بس وتمنع الناس، إلا إذا حششته وأخذته لا بأس. أما في البقعة تمنع الناس ما ترعى الإبل ولا البقر أو الغنم، الناس شركاء فيه، وكذلك الماء ما تمنع، عندك شيء فاضل من الماء ما تمنع أحد، تأخذ حاجة والباقي تفتح المجال لغيرك، تضيف غيرك، الناس شركاء فيه. عندك بئر الآن ما تمنع الناس يدلي دلوة ويأخذ من الماء، خذ حاجة إذا كانت لك البئر أو حفرتها، والباقي تعطيه غيرك. وكذلك النار، كان عندك نار يجي واحد يأخذ منها يريد يستد، تقول لا تمنعه، هذا يأخذ عطيه النار صورة كافية، يأخذ كذا يأتي بعود ويأخذ جزء من النار ولا يضر النار. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب ولقد سبقت كلمة باب ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين. باب قول الله تعالى. الله عنك. باب قول الله تعالى: ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لما قضى الله الخلق كتب عنده فوق عرشه إن رحمتي سبقت غضبي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام المؤلف البخاري رحمه الله عليه في كتابه الصحيح باب قول الله تعالى ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين. في هذه الترجمة أراد المؤلف رحمه الله منها إثبات الكلام لله عز وجل، إثبات الكلام لله عز وجل، وأن كلام الله الكوني سابق للخلق. يقول ولقد سبقت كلمتنا، في إثبات الكلام كلمتنا في إثبات كلام الله، وإثبات أن كلام الله الكوني سابق للخلق وأنه من صفات الله، وأن الكلام من صفات الله وصفاته سبحانه غير مخلوق، وأن كلام الله نوعان، وهذا كلام الله نوعان كوني قدري لا يتخلف مراده، وديني شرعي قد يتخلف مراده. هذا هو الذي عليه أهل السنة والجماعة، هو الذي دلت عليه النصوص، والإمام البخاري من أئمة أهل السنة والجماعة، فأراد بهذه الترجمة إثبات الكلام لله عز وجل، وأن كلام الله الكوني سابق للخلق. واسم الكلام اسم لللفظ والمعنى، كلام الله بحرف وصوت يسمع، وأنه من صفات الله وصفات الله سبحانه غير مخلوق، وأن كلام الله نوعان كوني قدري لا يتخلف مراده، وديني شرعي قد يتخلف مراده. الكوني القدري مثل هذه الآية لقد سبقت كلمتنا، مثل قوله تعالى أعوذ بكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر، كلمات الله الكونية لا يجاوزها البر والفاجر، أما كلمات الله الدينية قد يجاوزها البر قد يجاوزها الفاجر. كلمات الله الدينية مثل قوله تعالى أقيموا الصلاة ولا تقربوا الزنا يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، القرآن كل من كلمات الله الدينية قد يجاوزها الفاجر فلا يستجيب لأمر الله، أما الكلام كلام الله الكوني فلا يتجاوزه أحد لا بر ولا فاجر. وصفة الكلام من الصفات، صفة الكلام الله من الصفات التي اشتد النزاع فيها بين أهل السنة وأهل البدع، كما سبق قلت لكم إن صفة الكلام من الصفات التي اشتد فيها النزاع فيها بين أهل السنة وأهل البدع، وأنها من العلامات الفارقة بين أهل السنة وبين أهل البدع، فمن أثبتها فهو من أهل السنة ومن نفاها فهو من أهل البدع. وكما سبق أن هذه الصفة الثلاث، صفة الكلام وصفة العلو وصفة الرؤية، هذه الصفات الثلاث من العلامة الفارقة بين أهل السنة وأهل البدع، صفة العلو وصفة الرؤية وصفة الكلام، من أثبتها فهو من أهل السنة ومن نفاها فهو من أهل البدع. وكلام الله فيه أقوال كثيرة للناس، في أقوال كثيرة للناس، في أقوال للناس مؤمنهم وكافرهم، منها من هذه الأقوال وذكرها العلماء قول الاتحادية الذين يقولون إن كلام إنه كل كلام يسمع في الوجود فهو كلام الله، حقه وباطله، صدقه وكذبه، وكل ما يسمع في هذا الوجود من أصوات الحيوانات والطيور وغيرها كله كلام الله، وهذا ناشئ عن مذهبهم الخبيث وهو القول بأن الوجود واحد، يقولون الوجود واحد، العبد هو الرب والرب هو العبد، وعلى هذا فكل كلام يسمع في الوجود هو كلام الله. ورئيسها وحدة الوجود ابن عربي، محمد بن عربي محيي الدين، سمى محيي الدين وهو مميت الدين، يقول في بيت المرف كل كلام في الوجود كلامه سواء علينا نثره ونظامه، هذا كلام ابن عربي رئيس وحدة الوجود، هذا من أفسد الأقوال، وهو قول كفري، لأنه ناشع عن مذهب كفري. والاتحادية الذي يقول أن الوجود واحد من أكثر خلق الله. المذهب الثاني مذهب الفلاسفة أتباع رسل وابن سينا وغيرهم الذين يقولون إن الكلام فيض فاض من العقل الفعال على النفس الفاضلة الذكية فتكلمت به، ليس حرفا ولا صوت وإنما هو فيض معاني كثير من العقل الفعال على النفس الفاضلة الذكية وهو النبي فتتكلم به. وهذا أيضا مذهب كفري لأنه مذهب مبني على مذهبهم في القول بأن في القول بقدم العالم وأن العالم قديم وأن ليس له أول ولا بداية وأنه قديم في قدم الله، وهذا يؤدي إلى إنكار الله إنكار وجود الله. ما يقولون إن الله متقدم على العالم بل يقولون إنه مقارن للعالم، وهذا مذهب كفري أيضا. المذهب الثالث مذهب السالمية أتباع محمد هشام بن سالم الجواليقي، يقول إن الكلام لفظ ومعنى وحروف وأصوات إلا أنها قديمة في الأزل لم تزل ولا تزال، ولم يزل الله في الأزل يتكلم، يقول قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، لم يزل ولا يزال. والحروف يقول الحروف كلمات الرب مقترنة البين الباء مع السين مع الميم بسم الله الرحمن الرحيم، لكنها أنت تسمعها متعاقبة بالنسبة لسمع الإنسان ولكنها مقترنة بالنسبة للرب. وشفتهم في هذا يقول لو قلنا إن الكلام كلام الرب واقع بمشيئته وقدرته للازم من ذلك أن يحدث الكلام في ذاته، ولو قلنا إن القلوب أن الحروف متعاقبة السين بعد الباء والميم بعد السين بعد السين للازم من ذلك أن تحل الحوادث في ذات الرب. ففرارا من ذلك قالوا الكلام لفظ ومعنى حروف وأصوات لكنها لا تتعلق بمشيئة الله وقدرته، بل لم يزل يتكلم الله والحروف مقترنة، ولهذا يسمون بالاقترانية. المذهب الرابع مذهب الكرامية، القائلون بأن الكلام كلام الرب ألفاظ ومعاني وحروف وأصوات وهو يتعلق بقدرته ومشيئته إلا أنه حادث في ذاته كائن بعد أن لم يكن، لأنه وافق على السنة إلا في هذا إلا قولهم إنه حادث في ذاته كائن بعد أن لم يكن. يقول كان الكلام ممتنعا عن الرب مستحيل ممتنع ثم انقلب فجأة فصار ممكنا، والسبب في ذلك قالوا إن الله يخلق بالكلام، لو قلنا إن الكلام قديم للازم من ذلك أن تكون الحوادث قديمة، وإذا كانت الحوادث قديمة انسد علينا طريق إثبات الصانع ما ندري، فلا بد أن نثبت فترة ما في خلق ولا كلام، نثبت فترة ثم بعد ذلك انقلب الكلام فصار ممكنا بعد أن كان ممتنعا، وهذا من أفضل الباطل، يعني إثبات الفترة هذا تعطيل للرب من الكمال، الكمال الكلام كمال والخلق كمال والرب فعال، وليس هناك دليل يدل على الفترة. ونقول إن كل فرد من أفراد المخلوقات المصلحات كائن بعد أن لم يكن مسبوق بالعدم ويكفي هذا، أما إثبات فترة فهذا باطل. والقول بأن الكلام ممتنع على الرب هذا تنقص للرب، كيف يكون الكلام ممتنع ثم يكون ممكن؟ ما الذي جعله ممكنا بعد أن كان ممتنعا؟ وشوفتهم يقولون لو قلنا إن الكلام قديم النوع للازم من ذلك تسلسل الحوادث، وإذا تسلسلت الحادث انشد علينا طريق إثبات الصانع، وهذا باطل. المذهب الخامس مذهب الكلابية أتباع عبد الله بن سعيد بن كلاب، يقولون إن الكلام معنى قائم بالنفس، معنى ليس بحرف وصوت ولكنه معنى قائم بالنفس، هو أربع معاني في نفسه وهي الأمر والنهي والخبر والاستفهام، أربع معاني. وأما الحروف والأصوات هذه دليل على الكلام وليس فيها الكلام، فهي حكاية حكاية عن كلام الله، الحروف والأصوات والألفاظ حكاية عن كلام الله، كلام الله معنى قائم بنفسه أربع معاني لا يسمع الأمر والنهي والخبر والاستفهام. المذهب الثالث مذهب الأشاعرة، يقولون الكلام معنى قائم بنفس الرب، والحروف والأصوات والألفاظ عبارة عن كلام الله، لا يقول حكاية، كل أبي يقول حكاية، وهؤلاء يقولون عبارة عن كلام الله، ولا وكلام الله معنى واحد، ليس معاني كما يقول كل أبي، يقول معنى واحد لا ينقسم بنوع ولا جزء، لا يتجزأ ولا يتعدد ولا يتكثر، بل هو نوع واحد. والاختلاف والتعدد والتكثر إنما هو في العبارات والدلالات، والمدلول الواحد هو الكلام، هو كلام الله واحد معنى واحد، لكن العبارة ليست تختلف، إن عبرت عنه بالعربية فهو القرآن، وإن عبرت عنه بالعبرانية لغة اليهود فهو التوراة، وإن عبرت عنه بالسريانية لغة الإنجيل فهو الإنجيل، وإن عبرت عنه بالداودية لغة داود فهو الزبور، وهو واحد. الكلام معنى واحد لا يتعدد ولا يتكثر ولا يتجزأ ولا يتعدد، والاختلاف إنما هو في العبارات في الدلالات لا المدلول. وهذا مذهب كثير من الأحناف، كثير من الماتريدية والأشاعرة، كثير من العلماء الذين طبقوا في بعض الأزمة الأرض مذهبهم وسمونا أنفسهم أهل السنة، كثير من الكتاب من الشراح من المحدثين ومن فقهاء اعتنقوا هذا المذهب الأشاعرة، يقول السلام معنى قائم بالنفس لا يتعدد ولا يتجزأ ولا يتكثر، والتعدد إنما هو في الدلالات، والمدلول واحد. المذهب السابع الثالث ولا السابع السابع مذهب الجهمية وتحول إلى المعتزلة فنسب إليه، يقولون الكلام لفظ ومعنى حرف وصوت، إلا أنه مخلوق منفصل عن الله، كلام الله مخلوق، كلام الله لفظ ومعنى حرف وصوت، إلا أنه مخلوق. وهذا ومذهبهم مبني على القول بأن بأن صفات الله بأنه لو أثبتنا كلام الله لجل من ذلك التشبيه، ففرارا من التشبيه والتجسيم بزعمهم قالوا إن الكلام مخلوق. فإذا المعتزلة والجهمية يقول الكلام كلام الله لفظ ومعنى حرف وصوت كلاهما مخلوق. الأشاعرة مذهبهم نفس مذهب من المعتزلة، الأشاعرة كلام الله المعنى ليس بمخلوق واللفظ مخلوق، اللفظ كلام الله المعنى دون اللفظ، المعنى مخلوق كلام الله ليس بمخلوق واللفظ مخلوق، والمعتزلة يقول اللفظ والمعنى كلاهما مخلوق. المذهب الثامن مذهب السنة والجماعة، وهو مذهب الرسل عليهم الصلاة والسلام جميعا، ومذهب الصحابة التابعين والأئمة وأهل السنة والجماعة الذين تلقوا هذا الباب عنهم، قالوا مذهبهم أن كلام الله اللفظ والمعنى، كلام الله اللفظ والمعنى، وأن كلام الله بحرف وصوت اسمه، وأن كلام الله متعلق بقدرته ومشيئته، وأن كلام الله قديم النوع حادث الآحاد، فالكلام فنوع كلام قديم وإن لم يكن الصوت المعين قديما، وقالوا إن كلام الله كمال ولا يخلو الله من هذا الكمال في وقت من الأوقات، والله تعالى هو الخالق بذاته وصفاته، والله تعالى منفصل عن المخلوقات بذاته وصفاته، وكلام الله ليس حالا في المخلوقات ليس حالا فيه، فكلام الله فلله بائن عن خلقه بذاته وصفاته، والقرآن كلام الله الحروف والمعاني لفظه ومعنى، ليس كلام الله الحروف دون المعاني ولا المعاني دون الحروف. هذه ثمانية مذاهب مشهورة، وهناك مذاهب أخرى والسبعة الأولى كلها باطلة، يقول العلامة القيم رحمه الله والعجب أن هذه المذاهب السبعة الباطلة هي الدائرة بين الناس، ولا يعرف كثير من الناس إلا هذه المذاهب وكلها باطلة، ولكن أكثر هذه المذاهب انقرضت، وبقي ثلاث مذاهب الآن وهي اللي يناقشها الإمام البخاري في تراجمه، الإمام البخاري رحمه الله ركز من هذا الباب الآن تقريبا 31 باب كلها في الكلام إلا بابين أو ثلاثة في المشيئة والإرادة وباب في أفعال العباد، والباقي كله كل الأبواب من أول الكتاب إلى آخر كلها ركز على الكلام، لأن مبحث الكلام لأن صفة الكلام من الصفات التي اشتد النزاع فيها بين أهل السنة وبين أهل البدع، والحوار دائر بين أهل السنة والمعتزلة والأشاعرة الطوائف الثلاث، والمؤلف يركز على يرد على المعتزلة ويرد على الأشاعرة. معلوم أن كثير من شراح الحديث مشوا على طريقة الأشاعرة، الحافظ بن حجر رحمه الله مشى على طريقة الأشاعرة هنا لا يعتمد عليه في الشرح، كذلك النووي رحمه الله وغيره وعلماء كبار لكن أخطأوا وظنوا أن هذا هو الصواب، ولهم من الحسنات إن شاء الله ما يغطي ما صدر عنهم من الهفوات، لكن الخطأ يرد على صاحبه كائنا من كان، والحق يقبل من جاء به. فالإمام البخاري رحمه الله يركز على يناقش الأشاعرة والمعتزلة، لهذه المذاهب هي المنتشرة الآن. المذاهب الأخرى مذهب الفلاسفة ومذهب الاتحادية ومذهب السالمية ومذهب الكلابية والأشاعرة واحد، ومذهب الجهمية هو مذهب المعتزلة، كلها يعني قليلة، لكن المذاهب المنتشرة هي الثلاثة: مذهب السنة، مذهب الأشاعرة، مذهب المعتزلة. والتركيز والعلماء في كتب أهل السنة يركزون في الرد على هؤلاء على الأشاعرة والمعتزلة، والمؤلف الخير رحمه الله يثبت مذهب السنة والجماعة ويثبت له بالنصوص من الكتاب والسنة ويرد على الأشاعرة والمعتزلة. فالترجمة الآن باب قول الله تعالى: ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين. أراد المؤلف رحمه الله من هذه الترجمة إثبات الكلام لله، وأن كلام الله الكوني سابق للخلق، كلام الله كوني سابق للخلق وهو صفة من صفاته، كلام غير مخلوق، وكلام الله نوعان: كوني قدري لا يتخلف مراده، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: أعوذ بكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر، ومثل هذه الآية التي ترجمة: ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين. يعني في هذه الآية ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إثبات الكلام الكوني، وكلمة الله التي سبقت هي كلمة الله في القضاء المتقدم فيه قبل أن يخلق خلقه في أم الكتاب الذي جرى به القلم أنهم لهم المنصورون في الدنيا والآخرة، أن الأنبياء والرسل وأتباعهم هم ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. سبقت كلمة الله في أم الكتاب الذي جرى به القلم أن المرسلين وأتباعهم هم المنصورون في الدنيا والآخرة. هذا الكلام الكوني القدري، الكلام الكوني القدري لا يتخلف، مثل قوله تعالى: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، هذا كلام كوني ما يتخلف. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. أما الكلام الديني الشرعي فهذا هو القرآن، القرآن كلام الله الديني الشرعي، كلمة الله الدينية الشرعية هذه قد يتخلف المراد، قد تحصل من العبد وقد لا تحصل. من كلمات الله الدينية قوله تعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، المؤمن امتثل الأمر والفاجر ما امتثل، ما أقام الصلاة وآتوا الزكاة. من كلمات الدنيا: ولا تقربوا الزنا، المؤمن امتثل لكن العاصي يفعل الزنا. بخلاف الكلمات الكونية فلا يتخلف مراده. اقرأ الحديث: حدثنا إسماعيل حدثني مالك عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لما قضى الله الخلق كتب عنده فوق عرشه ان رحمتي سبقت غضبي. نعم، في هذا الحديث اثبات الكتابه للرب، وهي من صفات الفعلية لا يماثل أحدا من خلقه، وفي صفات الرحمة والغضب وهي من الصفات الفعلية أيضا، وفي أن رحمة الله سبقت غضبه، وفيه سبق هذا الكتاب سبق هذا الكتاب، وأنه بعد إتمام الخلق، والخلق إنما يكون بكلمات الله التي سبقت، وثبت بذلك الكلام لله. انظر استنباط البخاري رحمه الله استدلال، ما وجه الدلالة من الحديث على إثبات الكلام لله؟ وجه الدلالة من قوله: لما قضى الله الخلق كتب عنده فوق العرش إن رحمتي سبقت غضبي. أو فيه إثبات الكتابة لله، وفيه إثبات الرحمة، وفيه إثبات الغضب، وفيه إثبات الكلام. في هذا الحديث كم صفة؟ أربع صفات: الكتابة والرحمة والغضب من الصفات الفعلية، وكذلك الكلام كلها من الصفات الفعلية. الكلام من الصفات الذاتية الفعلية، قد يبدو نوع حادث الأحد. ووجه الدلالة من الحديث للترجمة إثبات الكلام أن هذا الكتاب الذي سبق كان بعد إتمام الخلق، لما قضى الله الخلق كتب عنده فوق العرش. إذن سبق هذا الكتاب وأنه بعد تمام الخلق، والخلق إنما يكون بكلمة الله التي سبقت. الخلق ما يكون خلق إلا الله تعالى، يخلق بالكلام، يخلق بالكلام، إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون. إذن هذا الكتاب كان بعد تمام الخلق، والخلق إنما كان بكلمة الله التي سبقت، فثبت بذلك الكلام لله. هذا واضح وجه الدلالة. نعم. الله عنك. حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا الأعمش سمعت عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق إن خلق أحد أن خلق أحدكم يجمع في بطن أمه 40 يوما و40 ليلة، ثم يكون علقة مثله، ثم يكون مضغة مثله، ثم يبعث إليه الملك فيؤذن بأربع كلمات فيكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أم سعيد، ثم ينفخ فيه الروح، فإن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى لا يكون بينه وبينه إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخل النار، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينها وبينه إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل عمل أهل الجنة فيدخلها. نعم. هذا الحديث فيه بيان خلق الإنسان، وأن الإنسان يخلقه الله من نطفة، من ماء الرجل وماء المرأة. ماء الرجل يخرج من الظهر من صلبه، وماء المرأة من السرائب عظام الصدر، فيجتمعان فيخلق الله منهما الولد. وفيه أن النطفة تطورها الله، أولا تكون نطفة 40 يوما ثم تنتقل فتكون علقة أو ماء، نطفة ماء مني 40 يوما، ثم تتحول بعد 40 فتكون علقة، العلقة قطعة دم، ثم تتحول بعد 40 فتكون مضغة قطعة لحم بقدر ما يمضغ الإنسان، ثم بعد ذلك يخلق الله العظام ويكسر العظام لحما. وإذا مضت هذه 40 و40 و40 بعث الله إليه الملك، يؤذنه الله بأربع كلمات: بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي وسعيد، ثم ينفخ فيه الروح. وفيه أن الإنسان لا بد أن يصير إلى ما قدره الله إليه، وأن الله تعالى ييسر لما خلق له، وإن بعض الناس قد يعمل بعمله الجنة حتى ما يبقى بينه وبين الذراع، فيسقط عليه الكتاب فيعمل بعمله النار، يختم له بعمل النار أعوذ بالله فيدخل النار. ومن الناس من يعمل بعمله النار حتى ما يبقى بينه وبين الذراع، فيسقط عليه الكتاب فيعمل بعمله في الجنة فيدخلها. فالعمال بالخواتيم، نسأل الله لنا ولكم حسن الختام. وفي الحديث سبق الكتاب الذي جرى به القلم على ابن آدم، وأن كل إنسان طائر إليه، ففيه إثبات القدر. وفي الحديث أيضا إثبات إذن الله الكوني السابق في قوله فيؤذن بأربع كلمات. إذن الله، الإذن يكون نوعان، إذن كوني وإذن قدري وإذن شرعي. فإذن كوني كما في هذا الحديث إذن الله الكوني السابق، وفي اللفظ الآخر فيؤمر بأربع كلمات، في هذا الحديث فيؤذن بأربعة كلمات، وفي اللفظ الآخر فيؤمر بأربع كلمات. في هذا الحديث فيه إثبات إذن الله الكوني، والحديث السابق فيه إثبات الأمر السابق. وهذا الإذن وهذا الأمر كونيان للشرعيات، ففيه إثبات كلام الله، كلام الله. والأمر يكون شرعي ويكون قدري، الأمر القدري مثل فيؤمر بأربع كلمات، والأمر الشرعي مثل أقيم الصلاة وآت الزكاة. الإذن الكوني كما في هذا الحديث فيؤذن بأربع كلمات، الإذن الشرعي ومثل قوله تعالى وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، هذا الإذن الكوني. والإذن الشرعي كقوله تعالى في سورة الحشر ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله، يعني فبإذن الله الشرعي. واللينة هي النخلة، وهذا في قصة بني النضير، الصحابة منهم من قطع النخيل ومنهم من تركها، منهم من قطع وحرق. فالذين قطعوا النخيل وحرقوها قصدهم إغاظة اليهود حتى يغيظونهم، والذين أبقوها لأنه مال سيؤول إليهم، فالله تعالى أقر هؤلاء وقر هؤلاء، قال ما قطعتم لي أو تركتم فبإذن الله الشرعي، أقر هؤلاء وهؤلاء. نعم. الله عنك. حدثنا خالد بن يحيى قال حدثنا خلاد بن يحيى قال حدثنا عمر بن جر سمعت أبي يحدث عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عن النبي عندك عن ولا أن لأن أن طيب لا النص الثاني عن طيب الله عنه عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال يا جبريل ما يمنعك أن تزورنا أكثر مما تزورنا؟ فنزلت وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا إلى آخر الآية. قال كان هذا الجواب لمحمد صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث فيه إثبات أمر الله الكوني السابق، قوله وما نتنزل إلا بأمر ربك، هذا الشأن. والمراد بالأمر هنا أمر الله الكوني السابق، ففيه إثبات الكلام لله، لأن المراد بأمر الله يعني بكلامه، والتنزل إنما يكون بكلمات وحيه. وفيه دعوة الصالحين وأهل العلم إلى زيارة البيت في مجيئهم وزيارتهم من الخير والبركة، لما في مجيئهم وزيارتهم من الخير والبركة. النبي صلى الله عليه وسلم قال لجبريل ما منعك أن تزور أكثر ما تزورنا؟ فالإنسان يحرص على زيارة أهل الخير وأهل الصلاح وأهل العلم لما في زيارتهم ومجيئهم من الخير والبركة والفائدة والعلم. إذا فلما طلب النبي صلى الله عليه وسلم من جبريل أن يزوره أخبر جبريل بأنه ما ينزل إلا بأمر الله، قال وما نتنزل إلا بأمر ربك، هذا الشهر اللي بأمر ربك يعني الكوني السابق. نعم. والتنزل مراد بأمر ربك بكلامه، والتنزل يكون بكلمة وحي. ففيه إثبات الأمر، فيه إثبات النوعين من الكلام، إلا بأمر ربك هذا الكلام الكوني، نتنزل هذا الكلام الشرعي، تنزل إنما يكون بكلمة وحي. نعم. حدثنا يحيى قال حدثنا وكيع عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله رضي الله عنه قال كنت أمشي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حرث بالمدينة وهو متوكئ على عسير وهو متكئ على عتيب فمر بقوم من اليهود فقال بعضهم لبعض سلوه عن الروح وقال بعضهم لا تسألوه عن الروح. وقال بعضهم لا تسألوه عن الروح. عندك عن الروح الثانية؟ نعم. الثانية ما فيها طيب. وقال عفى الله عنك. وقال بعضهم لا تسألوه عن الروح فسألوه فقام متوكئا على العتيب وأنا خلفه فظننت أنه يوحى إليه فقال ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. نعم. وهذا الحديث حديث عبد الله بن مسعود. عبد الله هو عبد الله بن مسعود لأن يعني علقمه من أصحابه. وفيه أن اليهود اختلوا قال بعضهم سألوه وقال بعضهم لا تسألوه لا يأتيكم بأمر تكرهون فسألوه عن الروح فقال عبد الله بن مسعود وأنا خلفه فظننت أنه يوحى إليه فأنزل الله ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا فقال بعضهم لبعض قد قلنا لكم لا تسألوه. والشاهد قوله من أمر ربي ومعنى من أمر ربي أي من مأمور ربي أي مخلوقاته. قل الروح من أمر ربي أي من مأمور ربي أي مخلوقاته وهي مخلوقة بأمر الله وكلامه مخلوق بأمر الله وكلامه السابق ففيه إثبات الكلام السابق على أول خلقه كما قال الإمام أحمد. إذن قل الروح من أمر ربي أي من مأمور ربي أي مخلوقاته ومخلوقاته إنما خلقت بأي شيء إنما خلقت بكلام الله مخلوقة بأمر الله وكلامه السابق. واضح وجه الدلالة من قوله من أمر ربي أي مأموري ربي أي مخلوقاته والمخلوقات إنما خلقت بأمر الله وكلامه فثبت الكلام لله. نعم. حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تكفل الله لمن جاهد في سبيله لا يخرجه إلا الجهاد في سبيله وتصديق كلماته. لا يخرجه إلا الجهاد في سبيله وتصديق كلماته بأن يدخله الجنة أو يرجعه إلى مسكنه الذي خرج منه مع ما نال من أجر أو غنيمة. وهذا الحديث فيه فضل الجهاد في سبيل الله وأن المجاهد ومن الله له الذي جاهد في سبيله لإعلاء كلمة الله وهو مؤمن ضمن الله له إن قتل شهيدا فيكون في الجنة وإن لم يقتل نصره الله ورجع بالأجر والغنيمة. هذا تفسير فضل الجهاد في سبيل الله. الحديث الآخر أنه ذروة السلام بالإسلام. والشاهد من حديث قوله وتصديق كلماته ففيه إثبات كلمات الله الدينية الشرعية والمراد بالكلمات ما أخبر به في كتابه من الثواب للمجاهدين من الدرجات والمغفرة. فالمؤمن إنما جاهد في سبيل الله تصديقا إيمانا بالله وتصديقا لكلماته حيث أنه يصدق بكلمات الله الدينية التي أخبر بها في كتابه وعلى لسان رسوله من الثواب للمجاهدين من قوله تعالى إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله. وقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات. هذه الكلمات كلمة المؤمن إن جاهد في سبيل الله إيمانا بالله ورسوله وتصديق لكلمات الله وكلمات النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. الله عنك. حدثنا محمد بن كثير قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن أبي وائل عن أبي موسى رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال الرجل يقاتل حمية ويقاتل شجاعة ويقاتل رياء ف فأي ذلك في سبيل الله؟ قال صلى الله عليه وسلم: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. وهذا حديث فيه بيان المجاهد، وأن المجاهد هو الذي يجاهد بهذه النية لإعلاء كلمة الله مع الإيمان بالله ورسوله. أما من قاتل حمية وعصبية أو يقاتل شجاعة ليقول الناس شجاع رياء وسمعة، أو عصبية لأجل الدم أو لأجل الأرض أو لأجل وما أشبه ذلك، فهذه كلها مقاصد سيئة لا تكون في سبيل، لا يكون في سبيل إلا إذا قاتل لإعلاء كلمة الله، إعلاء كلمة الله لأجل أن يعلو الإسلام ولأجل أن ينتشر الإسلام، لا يقاتل من أجل العصبية، لأن هؤلاء عرب أو أنت عرب، يعني تقاتل من أجل العروبة أو من أجل الدم أو من أجل التراب، كل هذه ما القتال الجهاد يكون لإعلاء كلمة الله، لكن يدافع عن بلاد المسلمين، بلاد المسلمين يدافع عنها، لكن كل إنسان يقاتل لأجل الحمية أو لأجل الشجاعة أو لأجل الرياء والسمعة أو لأجل العصبية، كل هذا بعض كل مقاصد سيئة. الجهاد إنما يكون بهذه النية لإعلاء كلمة الله مع الإيمان بالله ورسوله. والشاهد من الحديث قوله: لتكون كلمة الله، في إثبات كلمة الله الدينية الشرعية، والمراد بكلمة الله كلمة التوحيد، ويقول تعالى: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. هذه كلمة الله، كلمة الله هي التوحيد، نعم كلمة التوحيد في إثبات كلمات الله الدينية الشرعية. نعم. عفى الله عنك. باب قول الله تعالى: إنما قولنا لشيء. حدثنا شهاب بن عباد قال حدثنا إبراهيم بن حميد عن إسماعيل عن قيس عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يزال من أمتي قوم ظاهرين على الناس حتى يأتيهم أمر الله. نعم. هذه الترجمة باب قول الله تعالى: إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. مقصود المؤلف بهذه الترجمة الرد على المعتزلة في قولهم إن أمر الله الذي هو كلامه مخلوق، وأن وصفه تعالى نفسه بالأمر. يقول المعتزلة إن وصف الله تعالى بالأمر وبالقول مجاز واتساع، كما يقال امتلأ الحوض ومال الجدار، هذا قول فاسد لأنه يعني عدول عن ظاهر الآيات والأحاديث وحملها على حقيقتها. والأمر هو قوله: إنما أمرنا إنما قلنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. الأمر هو قوله للشيء كن فيكون بأمره له. الأمر هو قوله للشيء كن فيكون. إنما أمرنا، ما هو الأمر؟ قوله للشيء كن فيكون، وأمره هو قوله بمعنى واحد، والأمر غير الخلق لعطفه عليه في قول: ألا له الخلق والأمر. وكلام الله سابق على أول خلق، الخلق إنما يكون بالأمر، إن الله تعالى يخلق بكلام بالكلام. إنما أمره إذا أراد شيئا، إذا أراد أن يخلق شيئا قال له كن فكان، فالله تعالى يخلق بالأمر. فإذا مقصود المؤلف هنا إثبات الكلام لله عز وجل، وأن نقول بأن كلام الله مخلوق فاسد قول المعتزلة. إنما أمر قولنا لشيء إذا أردناه أن نقوله قول قولنا فسر بقوله كن فيكون، هذا قوله. نعم. وحديث مغيرة بن شعبة يقول: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يزال من أمتي قوم ظاهرين على الناس حتى يأتيهم أمر الله. هذا فيه بشارة للمؤمنين لأنه لا يضمحل الحق وأنه يبقى. وفي الحديث الآخر: لا تزر طائفة من أمتي على الحق مصورة، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله. هذه بشارة لأن الحق ما يضيع ولا يضمحل، بل لا بد أن يبقى الحق. وهذه الطائفة تقل وتكثر، قد تكون في مكان وقد تكون في مكان متعددة. وهذه الطائفة هم أهل الحق من الصحابة والتابعين والأئمة والعلماء، ومقدمتهم العلماء، كل من كان على الحق ومن كان على مثل ما عليه الرسول والصحابة فهو من هذه الطائفة المنصورة، هم الطائفة المنصورة وهم على السنة والجماعة وهم على الحق. وكل من عمل بالحق فهو منهم، لكن مقدمتهم العلماء والأئمة والفقهاء، منهم قد يكون الفقيه، قد يكون من أهل السنة والجماعة من الطائفة، قد يكون مزارع لكن مستقبل الحق، وقد يكون يبيع ويشتري، قد يكون خراج، قد يكون صناع، قد يكون بناء، قد يكون دهان، قد يكون ضلط، وقد يكون يبيع ويشتري، قد يعمل بالزراعة، وهو من أهل السنة والجماعة وهو من الحق. فمن استقام على الحق هو من أهل السنة والجماعة، لكن مقدمتهم العلماء، هذه بشارة. والشاهد قوله حتى يأتي أمر الله، حتى يأتي أمر الله، وأمر الله هو كلامه، والمراد بأمر الله أمر الله بالريح الذي تقبل أرواح المؤمنين والمؤمنات، لا الأمر بقيام الساعة كما ذكر الحافظ بن حجر رحمه، قال المراد بالأمر قيام الساعة، والصواب أن المراد بالأمر أمر الله بقبل أرواح المؤمنين، كما ثبت في الحديث أنه في آخر الزمان إذا خرجت صوت الساعة الكبار و كثر الشر جاءت ريح طيبة، أرسل الله ريحا طيبة فقبضت أرواح المؤمنين والمؤمنات، فلا يبقى مؤمن ولا مؤمنة إلا دخلت عليه حتى تقبل، حتى لو كانت في شبد الجبل، فيبقى إلا شراء، فيبقى الكفرة فعليهم تقوم الساعة، الكفرة الساعة تقوم على الكفرة، فقبض أرواح المؤمنين والمؤمنات، وحتى يأتي أمر الله يعني بأمر الله بالريح الطيبة التي تقبض أرواح المؤمنين والمؤمنات. والشاهد أمر الله هو كلامه. نعم. عفى الله عنك. حدثنا الحميدي قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا ابن جابر قال حدثني عمير بن هانئ أنه سمع معاوية رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يزال من أمتي أمة قائمة بأمر الله ما يضرهم من كذبهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. نعم. كم. فقال مالك بن يقامر سمعت معاذا يقول وهم بالشام، فقال معاوية رضي الله عنه هذا مالك يزعم أنه سمع معاذا يقول وهم بالشام. وهذا كحديث السابق في إثبات الطائفة المنصورة، والشاهد قال حتى يأتي أمر الله، أمر الله هو كلامه، يقولهم بالشام هذا قد يكون في بعض الأوقات، قد يكون في الشام في بعض الأقوال، في آخر الزمان يكون في الشام، ينزل عيسى بن مريم هناك الشام، ولكن ما يلزم هذا أن يكون في جميع الأزمنة. وفي الحديث فائدة حديثية تتعلق بالسند، وهي رواية الأكابر عن الأصابع، فإن معاوية هذا صحابي معاوية، ومالك بن الخامر تابعي، فالصحابي روى عن التابعي، قال مالك بن الخامر سمع معاذا، فقال معاوية هذا مالك يزعمون سمع معاذا يقول بالشام، فهي من رواية الأكابر عن الصغار، الصحابة أكابر والتابعين أصغر، فروى معاوية عن مالك بن الخامر. نعم. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن عبد الله بن أبي حسين حدثنا نافع بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال وقف النبي صلى الله عليه وسلم على مسيلمة في أصحابه فقال لو سألتني هذه القطعة ما أعطيتكها ولن تعدو أمر الله فيك ولئن أدبرت ليعقرنك الله. وهذا حديث في قصة مسيلمة الكذاب الذي ادعى النبوة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم في بني حنيفة في نجد، هنا ادعى النبوة، ولما جاءت الوفود في السنة 9 من الهجرة وفود يفدون عن النبي يسلمون، جاء وفد بني حنيفة ومعهم مسيلمة، تأخر وقال لو أطاعني محمد لو أعطاني وجعلني خليفة بعدها واشتكيني النبوة لأطعته أو كلام هذا. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم معه قطعة كريد، فقال لو سألتني هذه القطعة ما أعطيتكها عن يسلم، ولن تعدو أمر الله فيك، ولئن أدبرت لا يعقرنك الله، يعني لا يهلكنك. والشاهد قوله أمر الله ولن تعدو أمر الله، وأمر الله كلامه أي لن تعدو أمر الله فيك بما قدره عليك من الشقاوة أو السعادة، ولئن أدبرت يعني أعرضت عن الإسلام لا يعقرنك الله أي لا يهلكنك، دهلكه الله. والشاهد أمر الله، أمره هو كلامه. نعم. والله عنك. حدثنا موسى بن إسماعيل. ما تبقى من مادة هذا الشريط تتابعونها في الشريط التالي.